سأل علي رضي الله عنه فاطمة ذات يوم: هل عندك شيء تغذينه؟ قالت: لا، والذي أكرم أبي بالنبوة، ما أصبح عندي شيء أغذيكه، ولا أكلنا بعد شيئا، ولا كان لنا شيء بعدك منذ يومين. قال: يا فاطمة، ألا أعلمتني حتى أبغيكم شيئا؟ قالت: إني أستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه. فخرج من عندها واثقا بالله تعالى حسن الظن به، فاستقرض دينارا، وبينما الدينار في يده أراد أن يبتاع لهم ما يصلح لهم، إذ عرض له المقداد في يوم شديد الحر، وقد لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته، فلما رآه أنكره فقال: يا مقداد، ما أزعجك عن رحلك هذه الساعة؟ قال: يا أبا الحسن، خلي سبيلي ولا تسألني عما ورائي. قال علي: يا ابن أخي، إنه لا يحل لك أن تكتمني حالك. قال المقداد: أما إذا أبيت، فوالذي أكرم محمداً بالنبوة ما أزعجني من رحلي إلا الجهد، ولقد تركت أهلي يبكون جوعاً، فلما سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض، فخرجت مغموماً راكباً رأسي. فهذه حالتي وقصتي. فهملت عينا علي بالبكاء حتى بلت دموعه لحيته، ثم قال: أحلف بالذي حلفت به، ما أزعجني غير الذي أزعجك، ولقد اقترضت دينارا فهاك وأثرك به على نفسي. فدفع الدينار ورجع حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر والعصر والمغرب. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، مر بعلي في الصف فغمزه برجله، فسار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحقه عند باب المسجد، ثم قال: يا أبا الحسن، هل عندك شيء تعشنا به؟ فأطرق علي لا يجد جوابا حياء من رسول الله. قال له الرسول: إما أن تقول لا فننصرف عنك، أو نعم فنجيء معك. فقال علي: حبا وتكريما اذهب بنا. فأخذ الرسول بيده فدخلا على فاطمة في مصلاها، وخلفها جفنة تفور دخانا. فلما سمعت كلمات الرسول صلوات الله عليه خرجت من مصلاها فسلمت عليه، وكانت أعز الناس عليه، فرد عليها السلام ومسح بيده على رأسها وقال: كيف أمسيتي؟ عشنا غفر الله لك وقد فعل. فأخذت الجفنة فوضعتها بين يديه، فلما نظر علي ذلك وشم ريحه، رمى فاطمة ببصره رميا شميما، فقالت: ما أشح نظرك وأشدك، سبحان الله، هل أذنبت فيما بيني وبينك ما أستوجب به السخط؟ قال: وأي ذنب أعظم من ذنب أصبته اليوم؟ أليس عهدي بك اليوم وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاما منذ يومين؟ فنظرت إلى السماء وقالت: إلهي يعلم ما في سمائه ويعلم ما في أرضه، إني لم أقل إلا حقا. قال: فأنى لك هذا الذي لم أرى مثله ولم أشم رائحته ولم آكل أطيب منه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه المباركة بين كتفي علي وقال: يا علي، هذا ثواب الدينار وهذا جزاء الدينار، هذا من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم استعبر الرسول باكيا وقال: الحمد لله الذي لم يخرجكما من الدنيا حتى يجريك يا علي في المجرى الذي فيه زكريا، ويجريك يا فاطمة في المجرى الذي فيه مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم، أنى لك هذا. إذن هذا المثال عظيم جدا، يبين التآخي بين علي رضوان الله عليه وبين المقداد، وكيف أنه فضل عائلة المقداد على عائلته. رب العالمين في نفس اليوم كان أنه الدينار اللي استقرضه لن يستطيع أن يجلب به ما رزق رب العالمين ذلك الأكل الطيب، وأيضا ليس فقط رزقاء الطعام الطيب، ورزقاء أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاره وتعشى معهم في تلك الليلة. ضرب الربيع الفالج وطال به وجعه، فاشتهى لحم دجاج، فكف نفسه 40 يوما، ثم حكى لامرأته فاشترت دجاجة بدرهم ودانقين، فسوتها وخبزت له خبزا وجعلت له أصباغا كالحلوى، ثم جاءت بالخوان، فلما ذهب ليأكل قام سائل. بعد 40 يوم عاملين لوليمة أهل بيته، فقال ذلك السائل حينما أراد الربيع أن يبدأ بالطعام: تصدقوا علي. فكف قام الربيع وقال: خذي هذا فادفعيه إليه. إن صار 40 يوم يشتهي هذا الطعام وأهل بيته يستعدون بطبخه كل النهار. شوف القوة النفسية، دل عن شيء، دل على قوة نفسية ذلك القائد مع ذاته وفي كبح جماح الأهواء. الهوى يشتهي الطعام الطيب، وهنا الربيع كبح جماح النفس وقادها لكي تؤثر ذلك الفقير على نفسه. في هذه اللحظة أيضا المرأة أم نايف ما حكت، أخذت سيد الأكل وودته، كان الأصول تقول يا أخي نخلي لك شوية ونعطي شوية، هي تريد أن تسعد زوجها. قالت له: فأنا أصنع ما هو أحب إلي. قال: وما هو؟ قال: نعطيه ثمن هذا وتأكل أنت شهوتك. قال: قيمة المائدة هذه كلها نعطيها يا مال، بس أنت أكل، صار لك 40 يوم محروم. قال: وقد أحسنت، إيتيني بثمنه، أعطيني القيمة اللي دفعتيه بالدجاج وبالأكل نقدا. فجاءت بثمن الدجاجة والخبز والأصباغ. فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جميعا للسائل. ما شاء الله تبارك الرحمن. المدفوع قليل بالنسبة للمتوقع. الربيع يتوقع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومتيقن ويتيقن بالعطاء وحسن الظن بالرب جل وعلا، ويتضور جوعا وأربعين يوم محروم للأكل. وبالتالي أهواء أو شهواته للطعام مو هي اللي تتحكم فيه، فهو اللي يتحكم فيها. فأي قائد فذ هذا؟ قائد فذ مع ذاته. الإنسان لن يستطيع أن يكون قائدا فذا مع الآخرين أو مع الموقف إلا إذا كان أولا يقود هذه النفس بشكل يحبه الله عز وجل ويرضى. روى المسعودي في مروج الذهب أن الواقدي قال: كان لي صديقان، أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضائقة شديدة وحضر العبد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحالة من الثياب الرثة، فلو احتلت في شيء تصرفه كسوتهم. قال لما شاف الوضع هو بهالشكل زوجته وأولاده، يقول: فكتبت إلى صديق لي وهو الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضر، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم، يعني مختوم مو مفتوح، بس قال له في الكتاب أن فيه 1000 درهم. فلما استقر قراري حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحب الهاشمي، فوجهت إليه الكيس بماله مفتحه. نعم. وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلتي مستحيا من امرأتي، فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه، فبينما أنا كذلك إذا وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: أصدقني عما فعلته فيما وجهت به إليك، لأنه أرسل الكيس مختوم الصديقة. ولكن في المساء وجد صديق الهاشمي حاضر في بيته مع الكيس اللي وجه له أصلا، فعرفته الخبر على وجهه، فقال لي: إني وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه كيس بخاتمي رجع له. فقال الوافدي: فتواسينا 1000 درهم فيما بيننا، ثم إن أخرجنا للمرأة 100 درهم قبل ذلك. نلاحظ أن الثلاثة خذوا ثواب الإيثار، ومع ذلك تقاسموا الثلاثة، يعني ما حرموا من المال، أخذوا العاجلة وأخذوا الآجلة. دين عظيم، لكن إحنا ما نعرف قيمته ولا نطبقه في حيز الواقع. تكملت القصة هذه إن هذا الخبر وصل إلى المأمون، فيقول ذلك الراوي: فدعاني وسألني فشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار، لكل واحد منا 1000 دينار وللمرأة 1000 دينار. لماذا المرأة نايف؟ إنها صبرت ورضت. هذا يعني تفسيري والعلم عند الله عز وجل. نريد أن نستخلص من هذه الدروس العشرة ما هي النتيجة التربوية للإيثار؟ إيش أستفاد من لما أربي نفسي وأولادي على الإيثار؟ أوصي نفسي أولاً، ثم أوصي المربي في أي موقع كان بغرس الأصل النفسي التربوي الإيثار. لماذا؟ لأن الإيثار قوة نفسية وقوة مادية هائلة، بانتشاره يعم الخير في المجتمع الإسلامي كله. شيء ثاني يوثق روابط الأخوة بدرجاتها المختلفة. سواء كانت الأخوة العامة أو الخاصة بدرجتها الثالثة من خلال فريق عمل. إذن جميع درجات الأخوة توثق عن طريق الإيثار، كما أيضا يعمل الإيثار على تزكية النفس وتطهيرها ورقيها، فهي على مستوى الأنا تطهيرها. أما على مستوى النحن يسبب لي الإيثار دعم التكافل الاجتماعي في الحياة الإنسانية كلها. وأيضا الإيثار يقف سدا منيعا ضد حب التملك والأثرة، فالإيثار هذه الفضيلة النادرة قوت الأخوة في الله، مع علمنا ما لأهمية الأخوة في الدين ومدى ارتباطها بالإيمان. فالعلاقة طردية بين الأخوة والإيمان، كيف؟ نعم. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. طيب كيف لي أن أبين أن إيماني عالي بعلاقاتي السوية مع الإنسان الآخر؟ وصعب أن تكون علاقاتي سوية وبهذا المستوى الراقي وهذا المستوى العالي من الإيمان ما لم يكن هناك إيثار بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأن الدنيا بعظمتها لا تكفي مطمع إنسان واحد. وإذا لاحظنا ارتباط منسوب الأخوة مع منسوب الإيمان، وكلما ارتفع الإيمان كانت النتيجة المنطقية العملية ارتفاع منسوب الأخوة ووجود علائق سوية راقية جدا مكللة بالإنفاق بأنواعه والإيثار بأنواعه بين الإنسان وأخيه الإنسان. فهل نتمسك بهذه القوى النفسية الممثلة بالإيثار لتقوى عجلة حضارتنا القرآنية مرة أخرى؟ لأن إذا احنا تمسكنا بالأصل النفسي الإيثار راح يسود عندي علائق سوية، وإذا ساد عندي علائق سوية بين الإنسان والأخيه الإنسان معناها جسدية، وإذا صار عندي جسدية واحدة في أمة الإسلام معناها عندي رقي حضاري جدا. أصل عطاء، أصل إيثار، أصل أني أفكر في الإنسان الآخر للحظات لوجه الله تعالى، فأحصل على علائق سوية وعلى مردود أفضل لي في الدنيا ومردود أفضل بكثير في الآجلة. منايف، كلما ارتفع الإيمان كلما زاد منسوب الإيثار، لكنني أنا أجد في بعض الحضارات الأخرى التي لا إيمان لها مثلا وثني أو غيره، مع احترامي لوجهة النظر المطروحة، أجد في بعض الأحيان هذا الرجل يؤثر أيضا. لماذا؟ الأخلاق الكاملة في هذا الدين حق، الأخلاق الكاملة. طيب. كان خلقه القرآن، ويقول ابن القيم من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولكن هل معنى ذلك أن لا يوجد أخلاق في الأمم الأخرى؟ لا، موجود. طيب. موجود. ولكن الخلق الكامل وين موجود؟ في الإسلام، في الدين الحق. فيكونك تجد في أمة معينة جزئية من الأخلاق، هذا لا يعني أنهم عندنا أخلاق يعني الأمم الثانية ما عندها أخلاق، ولكن الخلق الكامل موجود في هذا الدين الحق الجامع لكل الأخلاق. حسن الخلق هذه ميزة من ميزات المسلم الذي بها استطاع أن ينشر الإسلام من غير جنود. وصل الإسلام إلى الصين تجار بأخلاق الإسلام، بأخلاق التاجر. إذن فعل الإيثار والتضحية ونكران الذات يجب أن ننشئ أبنائنا يقينا منا بأن الله عز وجل يضاعف العطاء، والإيثار بين المسلمين أضعاف مضاعفة في الدنيا والآخرة. متى تيقن الإنسان إنه إذا أعثر غيره على نفسه سيعطيه رب العالمين أضعاف مضاعفة، أصبح المدفوع قليل مقابل المتوقع من الرب جل وعلا. إذا نجمل القول بأن الإنسان الذي يؤثر غيره على نفسه خالص النية لله تعالى إنسان يتميز بالقوة، نعم بالقوة على النفس وأهوائها، ويعتمد عليه في عملية البناء الحضاري. دائما منايف تركزين على نقطة مهمة وأنت تختمين الإيثار بأن يجب أن نربي أبنائنا على الإيثار. لماذا تركزين على هذه النقطة؟ لأن البنيان في الصغر مع الأطفال النقش في الحجر شيء ثابت، بعدين أي شيء في الدنيا تأخذ تعليم وتدريب. يعني الإنسان اللي متربي في بيته إنه يصلي الصلاة على وقتها، هل مثل الإنسان اللي تدأ صلاة بعد 30 سنة أو 40 سنة؟ لا طبعا، هذا متعود. تعودوا الخير فإن الخير عادة. فالإنسان إذا ربي من صغره على هذه الأخلاق ما في شيء، يصبح إنسان قوي بتربيته تعليمه وتدريبه، متربي على القوة. فالإنسان عندما يربي ابنه على الإيثار ويربي على القوة، لما أكون أنا محتاجة للشيء وأعطي غيري هذا الشيء وأنا محتاجة، إذن هذا إنسان قوي جدا. النفس تطلب، الإنسان نفسه أهم شيء عنده بالدنيا. لما يقول للنفس ارتاحي قليلا، مو دورك، دور أخي في الله، بعد قليل سيأتي دورك. رب العالمين يعطي هذا الإنسان الذي يبدأ بدور غيره قبل دوره أضعاف مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا دليل على قوة نفسية، يستطيع أن يتحكم بذاته وسبحان الله يسوسها ويقودها إلى الجنة. بإذن الله تعالى يقودها إلى مرضات الرب جل وعلا ثم الحصول على الجنة. لكن الإنسان الضعيف الذي تقود أهوائه ويحاول أن يلبي كل طلبات وأوامر الذات وأوامر النفس الأمارة، هذا إنسان ضعيف ما عنده مقاليد قيادة، وأعطى مقاليد القيادة للهوى النفس. وبالتالي الإنسان القوي مثل الإنسان الضعيف؟ لا طبعا. كنتم مع الإيثار، جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة، شاكرين لكم حسن استماعكم.